ترضى علي يا قلبي لالي يحير بالي ده لو ترضى علي حدوب ويا حدوب ويا وياك تجيني تقول من تاني هوا بك تاني وترجع تاني تقول لي انسى تقول لي انسى الهواء